احسب لي سرعة الأيام بطول العمر عالمدة مع أجمل أثر خوفك وتأثيره عالغدة. احسب لي سرعة الأيام بطول العمر عالمدة مع أجمل أثر خوفك وتأثيره عالغدة. فتفرز ريحة مش هي حافظها الكلب في الشارع هي حافظها الكلب في الشارع بنسبة 100% هيجري وراك دموع وتيجي في وش عربية تقوم شايلاك في سكتها وتاخد سرعة راسية وتنزل رش في ساعتها وتيجي في وش عربية وتنسى انت اسمك ايه وسنك كام وعنوانك بتتمشى لوحدك ليه فتيجي الخبطة في دماغك وتنسى انت اسمك ايه وسنك كام عنوانك بتتمشى لوحدك ليه فتيجي الخبطة في دماغك وترمي كل اسئلتك ورا دارك وتقلع هدمة الأحزان وصار